الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله، فإن الأخلاق من الدين بمكان عظيم. وقد أثنى ربنا جل جلاله على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بمكارم أخلاقهم وحسن فعالهم، فوصف نوحا عليه السلام بأنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم عليه السلام إنه كان صديقا نبيا، وقال عن موسى عليه السلام إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وقال عن إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وقال عن أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ القمة في مكارم الأخلاق، وجمع الله فيه من الفضائل والمحاسن ما تفرق في غيره، فأثنى عليه ربه جل جلاله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في مكارم الأخلاق، سماحة وكرما وسخاء وجودا وحلما وفضلا وصفحا وإغضاء عن العورات وعفوا عن الزلات وقياما بالحقوق وأداء للأمانات. فما عرفت الدنيا رجلا أكرم ولا أفضل ولا أحلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال القائل وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. أيها المسلمون عباد الله، هذه الكلمة حسن الخلق إذا أطلقت فإنه لا يسبق إلى أذهان كثير من الناس إلا معاملة الخلق. يحسب كثير من الناس أن حسن الخلق إنما يكون في تعامل المخلوق مع المخلوق، في تعامل الإنسان مع إخوانه من بني الإنسان، ولكن الذي ينبغي أن يعلم أن حسن الخلق مطلوب في تعامل المخلوق مع الخالق جل جلاله، كما أنه مطلوب في تعامل المخلوق مع المخلوق. لا بد أن تكون أخلاقنا حسنة مع ربنا جل جلاله. قال أهل العلم: وجماع ذلك في أمور ثلاثة، أولها التصديق، وثانيها التطبيق، وثالثها الرضا. التصديق أولا، حسن الخلق مع الله عز وجل يقتضي منا أن نصدق الله عز وجل في كل ما أخبر، نعتقد أن أخباره كلها صدق، وأنه سبحانه لا يخلف الميعاد، كما قال جل من قائل: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله. كل ما جاء في كتاب ربنا جل جلاله أو ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم مقتضى حسن الخلق مع ربنا جل جلاله أن نصدق هذه الأخبار كلها، لا نستريب في شيء منها. وهذا الذي أثنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه لما قال لهم: بينما رجل يمشي بطريق قد ركب بقرة له، فقالت البقرة: إنما خلقنا للركوب وإنما خلقنا للحرث. فقال الناس، أي الصحابة رضوان الله عليهم: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. هذه مزية لهذين الصاحبين الكريمين رضوان الله عليهما، أنهما بلغا درجة من الإيمان واليقين أنهما لا يترددان في قبول شيء خرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما يعتقدان يقينا أنه لا يخبر عن نفسه ولا عن أفكاره، بل كما قال ربنا جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه هي الدرجة التي نال بها أبو بكر رضي الله عنه مقام الصديقية، فكان صديقا لما حصلت حادثة الإسراء والمعراج، فجاءه المشركون قالوا: يا أبا بكر، يزعم صاحبك أنه قد خرج من مسجدنا إلى إلياء ثم رجع من ليلته، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر. قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: أنتم تكذبون عليه. قالوا: بلى، قد قال ذلك. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قد قال فقد صدق، فإني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في ساعة من ليل أو نهار. فإذا أردت أن تكون حسن الخلق مع الله أيها المسلم أيها المؤمن، صدق الله عز وجل في كل ما أخبر به، صدق محمدا صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أخبارا تتعلق بقصص الأولين وحكايات الغابرين، أو كانت أخبارا تتعلق مما يكون في قابل الأيام في مستقبل الزمان. كل هذا نؤمن به يقينا ولا نستريب في شيء منه. ثم ثانيا أيها المسلمون عباد الله، مقتضى حسن الخلق مع الله عز وجل أن نطبق ما أمرنا به، ما نهينا عنه، فنكون مسارعين في امتثال أوامر الله عز وجل عملا، وفي امتثال نواهيه تركا. وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم، ما كانوا يترددون أبدا. لما نزل تحريم الخمر كان بعض الصحابة يشربها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أسقي أبا طلحة وجماعة من الأنصار فضيخا، فلما نادى مناد: ألا إن الخمر قد حرمت، قالوا: أرقها يا أنس. ما انتظروا رضوان الله عليهم من أجل أن يكملوا تلك الشربة ولا أن يفرهوا من تلك الجلسة، بل بادروا إلى اجتناب ما نهى الله عنه حين قال لهم فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حين كانوا يصلون في مسجد قباء فأتاهم آت فقال لهم إنه قد نزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل البيت الحرام. وكانوا يصلون وهم مستقبلون بيت المقدس ناحية الشمال، بينما البيت الحرام ناحية الجنوب، وهم في صلاتهم استداروا، فكان الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فأكملوا صلاتهم إلى القبلة الجديدة امتثالا لأمر ربهم جل جلاله، سارعوا إلى التنفيذ. لما نزلت آية الحجاب ماذا صنع النساء؟ شققن مروطهن فاعتجرن بها، ما انتظرنا إلى أن يصنعن ثيابا جديدة أو يحكن أخمرة، بل سارعن إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. ثم ثالثا من حسن الخلق مع الله عز وجل الرضا بأحكامه، الرضا بأحكامه، سواء أكانت أحكاما شرعية دينية أو أحكاما كونية قدرية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أحكام الله القدرية بعضها يلائمنا وبعضها لا يلائمنا بحكم طبيعة الإنسان. الإنسان يحب أن يكون جسده صحيحا وماله وافرا وجاهه عريضا وعلمه كثيرا، هذا الذي نحبه جميعا. لكن الله عز وجل قد يبتليك بالمرض، قد يبتليك بالفقر، قد يبتليك بتسلط عدو عليك، قد يبتليك بتشتت الشمل وتفرق الجمع ومفارقة من تحب من الأهل والأولاد. هذه الأقدار كلها نقابلها بالرضا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ولده إبراهيم فذرفت عيناه وقال العين تدمع والقلب يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الرضا بقدر الله عز وجل، ولو كانت أقدارا مؤلمة، ولو كانت أقدارا تكرهها النفس. أيها المسلمون عباد الله، لو تأملنا في العبادات التي فرضها الله علينا نجد أن غايتها بعد تقوى الله عز وجل تحصيل مكارم الأخلاق. هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه غايتها أن يكون خلقك حسنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهذا الصيام يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. وهذا الحج يقول الله عنه الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الصدقات يقول الله فيها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مساوئ الأخلاق من المن والأذى والرفث والفسوق والعصيان وقول الزور والعمل به، جاءت العبادات من أجل أن تحول بين المؤمن وبينها. ثم بعد ذلك أيها المسلمون عباد الله، حسن الخلق مع الناس جماعه هذه الثلاثة: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. بني إن الخلق أمر هين، كف الأذى ووجه اللين وقول اللين، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد المؤمن المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما آذى أحدا قط، ما آذى أحدا بقول ولا فعل، ولا واجه أحدا بشيء يكرهه، وكان إذا كره الشيء عرف في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه ما عهدت عنه كلمة فاحشة ولا لفظة نابية، ما كان طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا ولا صخاما بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. إن الكريم إذا تمكن من أذى جاءته أخلاق الكرام فأقلعا، وترى اللئيم إذا تمكن من أذى يطغى فلا يبقي لصلح موضعا. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أمكنه الله من أعدائه كان العفو سجية له عليه الصلاة والسلام، كان العفو سجية له. صفوان بن أمية هذا الرجل عاد الله ورسوله، وكان كارها للإسلام كارها لنبي الإسلام، ثم لما فتحت مكة فر، خرج من مكة ذهب إلى جدة من أجل أن يركب البحر ويغادر الجزيرة العربية. جاء صهره عمير بن وهب الجمحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متزوجا من أخته، من أخت صفوان، فقال له: يا رسول الله أعطني أمانا لصفوان. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمامته وأمنه شهرين أن يرجع إلى مكة يأخذ ما يريد من مال ومتاع، وإذا شاء أن يخرج فليخرج. فجاء عمير بن وهب إلى صفوان وقال له: يا صفوان جئتك من عند أكرم الناس وأبر الناس وأطيب الناس وخير الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنك شهرين. فجاء صفوان إلى مكة وهو راكب فرسه، قال: يا محمد زعم رسولك أنك قد أمنتني شهرين. قال له: بل أربعة، انزل أبا وهب، هكذا ناداه بكنيته ما ناداه باسمه، انزل أبا وهب. فنزل صفوان عن فرسه، لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى حنين، إلى غزوة حنين، طلب من صفوان أن يعيره دروعا، الدرع الذي يلبسه المحارب في المعركة. فقال له صفوان: أغصبا يا محمد؟ إن تأخذها رغم أنفي؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مستردة. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وشارك صفوان في تلك المعركة كافرا، ما يزال على الكفر، على دين قومه، فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت له الغنائم الكثيرة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان 100 من الإبل، 100 من الإبل، ثروة عظيمة. ثم بعد ذلك رد إليه الدروع وقد تلف بعضها، فعرض عليه الضمان، عرض عليه العوض، فقال صفوان: لا، بل أنا اليوم في الإسلام أرغب. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فوالله ما زال يعطيني ويعطيني ويدنيني حتى صار أحب الناس إلي عليه الصلاة والسلام. وهكذا عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة ابن أبي جهل كان عدوا لله ورسوله، وكان أبوه عدوا لله ورسوله، ثم بعد ذلك لما فتحت مكة هرب وركب البحر، فقدر الله أن اضطربت بهم السفينة وعاين الموت، فبدأ الناس كعادة أهل الشرك يدعون الله يا الله يا الله كما قال سبحانه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. حين قالوا يا الله، ها هنا صفوان استيقظت فطرته، فقال إن كان لا ينفع في البحر إلا الله فلا ينفع في البر إلا الله، لله علي إن نجاني أن آتي محمدا وأضع يدي في يده فلا أجدنه رؤوفا رحيما. نجاه الله، فخرج من جدة يريد المدينة، فجاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فجمع عليه الصلاة والسلام أصحابه. انظروا إلى حسن الخلق أيها المسلمون، قال لهم عليه الصلاة والسلام: سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل فلا تسبوا أباه، فإن السب يؤذي الحي ولا يضر الميت. ينهاهم عليه الصلاة والسلام عن سب من؟ عن سب أبي جهل، فرعون هذه الأمة، عدو الله ورسوله. لما؟ لأن السب يؤذي عكرمة، وقد جاء مسلما رضي الله عنه وكانت خاتمته أن قتل يوم اليرموك شهيدا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا يا أكرم الأكرمين. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمثل ثلث مقدسات المسلمين، وفي أيامنا هذه يتعرض المسجد الأقصى لاعتداءات يومية من قطعان الصهاينة الذين يدعون أن لهم فيه حقا، يمارسون في المسجد الأقصى طقوسهم ويعتدون على المصلين من الرجال والنساء في حماية الشرطة اليهودية، بل في حراستها. ومما يؤسف له أن جماهير المسلمين كأن هذا الأمر لا يعنيهم، وكأن هذه القضية ليست من اهتماماتهم، أما خاصتهم فمشغولون بشراء الأندية وشراء اللاعبين وتنظيم الحفلات والاشتغال بسفاسف الأمور وشغل الشعوب بها. وأما العلماء فكثير منهم قد صم أذنيه وأسكت لسانه عن الحديث في هذا الأمر، وأما عامة الناس فهم في أمورهم مشغولون. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن واجبا علينا أن نعلم أن الدفاع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله فرض لازم لا يسع مسلما أن يتخلى عنه ولا أن يغض الطرف عنه، فإن الله جل جلاله شرع الجهاد من أجل حماية المساجد، من أجل بيوت العبادة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. المسجد، أي مسجد مطلوب منا أن ندافع عنه، فما بالكم إذا كان هذا المسجد تشد إليه الرحال وتلتمس فيه البركة وإجابة الدعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغ سليمان عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يخرج أحد من بيته يريد هذا المسجد، المسجد الأقصى، للصلاة فيه إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أما اثنتان فقد أعطيهما، وأما الثالثة فأرجو أن يكون قد أعطيها. يا أيها المسلمون، هذا المسجد المبارك الذي فتح بدماء الصحابة رضوان الله عليهم قبيح بنا أن نهمل قضيته، قبيح بنا ألا نعرف به. إن واجبا علينا أن نعرف أولادنا أن نتحدث دائما عن هذا المسجد وأنه يمثل ثلث مقدساتنا، فهو في الدرجة الثالثة بعد المسجد الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه بخمسمائة صلاة. علينا أن نعلم أن الجهاد من أجله واجب، من استطاع أن يجاهد بنفسه، وهذا الذي يقوم به المرابطون هنالك، أسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم. ومن استطاع فليجاهد بماله، ومن استطاع فليجاهد بلسانه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أسأل الله عز وجل لإخواننا المرابطين في بيت المقدس نصرا عزيزا وفتحا قريبا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتبيض بها وجوهنا وتصلح بها ديننا وتزكي بها عملنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.